قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير عدد من الآيات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا في ذلك إلى سورة النور، ونتوقف معكم عند الآية رقم 39 من هذه السورة المباركة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذه الآية الكريمة تتحدث عن الأعمال الجيدة في هذه الحياة الدنيا للكفار والمشركين، والله لم يحرم أي من البشر من بعض الصفات الطيبة التي يمكن أن يوظفها في هذه الحياة في أعمال إيجابية تعين وتساعد على إعمار الحياة على هذه الأرض، فيأخذ أجره في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة. ولذلك قالت الآية الكريمة: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني يوم القيامة يقابل رب العالمين ويسأل عن هذه الأعمال الجيدة التي عملها في الدنيا فيراها كالسراب، يعني لا وجود لها. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وهذه الآية الكريمة تجيب على تساؤلات عدد من المسلمين الذين كثيرا ما يرددون هذا السؤال. يقولون الذين اكتشفوا اكتشافات علمية كبيرة وأقاموا تقنيات متقدمة وصنعوا أجهزة رائعة وخدموا البشرية في النواحي الطبية والنواحي الاتصالات ونواحي السفر باختراعاتهم الهائلة، هل يعقل أن هؤلاء يدخلون النار؟ والجواب واضح جدا، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، ما من أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا يسمع بي ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. لا بد للمسلم أن يدرك هذه الحقيقة حتى لا تلتبس الأمور على كثير من أبناء هذه الأمة المباركة. الله أرسلنا هنا لرسالة محددة، ورسالة ذات وجهين: أولها عبادة الله تعالى بما أمر، وثانيها حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. النجاح في الصناعة أو في العلم أو في الاكتشافات العلمية أو في غير ذلك نجاح مؤقت يأخذ أجره عليه وثوابه عليه في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة على الإطلاق. ولذلك قالت هذه الآية الكريمة: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. البدوي حين يمشي في الصحراء وهو يعني قد يكون يعاني حالة من شدة الظمأ ويبحث عن الماء فيرى السراب في الأفق يجري ليلحق به فلا يجده شيئا، وكذلك أعمال الكفار والمشركين رصيدها في الآخرة صفر، يأخذ أجره عليها في الدنيا، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، أما لا رصيد له في الآخرة. طيب ماذا عن أعماله السيئة؟ سيجدها كما تقول الآية التالية ظلمات متراكبة بعضها فوق بعض لا يكاد يخرج منها. وتقول الآية رقم 40: من هذه الصورة المباركة أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذه الآية الكريمة الآية رقم 40 من سورة النور تتحدث عن الأعمال السيئة للكفار والمشركين، والكفار والمشركين بحكم كفرهم أو شركهم بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوفقوا إلى عمل صالح في هذه الدنيا. إمكانية أن يوفقوا إلى عمل صالح يعني قد يوفق في النواحي المادية، أما نواحي الاعتقاد، نواحي العبادة، نواحي الدين، نواحي السلوكيات لا يمكن أن يوفق في ذلك. ومن هنا نجد أعماله السيئة ظلمات متراكبة، وتقول الآية أو كظلمات في بحر لجي، والبحر اللجي هو شديد العمق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. احتار المفسرون في قديم الزمان كيف يمكن الموج أن يغشى موجا آخر، والعلم إلى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين كان لا يعترف إلا بالأمواج السطحية، يقول الأمواج تتحرك فقط على سطح الماء في البحار والمحيطات، وهذه الأمواج إما أن تحركها الرياح أو تحركها ظاهرة المد والجزر. وما كان أحد يتخيل، مجرد تخيل، إمكانية وجود أمواج في داخل كتلة الماء، ولكن بعد الخمسينيات من القرن العشرين اكتشف أن هناك تيارات مائية في قلب الكتلة المائية، وأن هذه التيارات المائية تجعل قيعان البحار والمحيطات في ظلمة يعني لا يصلها شيء من النور أبدا. وسبب هذه الظلمة السحاب. السحاب يعكس 49% من أشعة الشمس ولا يسمح إلا ب 51% فقط يصل إلى سطح الماء. أغلب هذه الأشعة تستهلك في تبخير مياه البحار والمحيطات ولا ينفذ في كتلة الماء إلا جزء صغير منها، والأمواج السطحية تشتت أغلب هذه الأشعة، فيدخل حوالي 10% من هذه الأشعة في داخل كتلة الماء، وهذه تستمر إلى 100 متر فقط، ثم 1% إلى 100 متر أخرى، ثم 1/10%، ثم تأتي الأمواج الداخلية لا تسمح بشيء من هذا النور أن يصل إلى قيعان البحار والمحيطات أبدا. متوسط أعماق البحار والمحيطات 4 كيلومترات، وبعض هذه المحيطات كالمحيط الهادي تصل الأعماق فيه أحيانا إلى أكثر من 11 كيلومتر. ولكم أن تتخيلوا نور الشمس لا يتعدى أبدا أكثر من 1 كيلو فقط، وهذا يؤكد على أن كل البحار العميقة وجميع محيطات الأرض قيعانها تقع في ظلمة شديدة. ويشبه ربنا تبارك وتعالى الأعمال الفاسدة للكفار والمشركين في يوم القيامة كهذه الظلمات. الظلمة الأولى تسببها السحب، ثم الظلمة الثانية الأمواج السطحية، الظلمة الثالثة ستسببها الأمواج الداخلية. ويعجب الإنسان لكتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين يتحدث عن الأمواج الداخلية التي ما كان لعالم من العلماء أن يتخيل، مجرد تخيل، أنها موجودة وأن هناك إمكانية لوجود تيارات بحرية في داخل كتلة الماء في البحار العميقة. وتنتهي الآية بقول ربنا تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والآية تؤكد على أن الإنسان الذي يحيى على سطح الأرض دون أن تصله الهداية الربانية لا يمكن أن نجد هذه الهداية أبدا. ولكن هنا الآية تأتي في مقام التشبيه، وكما ذكرنا كثيرا أن القرآن الكريم من دقته العلمية أن الآية إذا وردت في مقام التشبيه أو المجاز أو ضرب المثل تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة. فكان العلماء لا يتخيلون إمكانية وجود حياة فوق القيعان العميقة للبحار والمحيطات لتعاظم ضغط الماء، للظلمة الشديدة، للضغط، للبرودة الشديدة. فكانوا يقولون لا يمكن أن يكون هناك حياة فوق قيعان البحار والمحيطات. ولكن بعد أن صنعوا غواصات خاصة ونزلوا إلى تلك الأعماق وجدوا أنها تزخر بأنماط من الحياة تفوق الحياة في 100 متر العليا